بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذا اللقاء، لقاء الإيمان، مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي الداعية الإسلامي الكبير. فضيلة الشيخ، سمعت في أحاديث فضيلتكم عن عدة المرأة، وأن المتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10 أيام. نعم، العدة جعلت استبراء الرحم حتى لا يرد على المحل زوج آخر وفيه بذر انتوخة ما يسقيش ماء زرع غيره، فمعمولة لبراءة الرحم. براءة الرحم يعني ان ما فيش فيه ولد. ولكن وقد تطور العلم، اصبح العلم قادر اليوم ان يقف على حقيقة ما برحم المرأة إذا كان هناك بداخلها. ما هو كمان ما عملش المرأة بهيمة، يعني سابت واحدة النهاردة وديها له بكرة، ما عملهاش بهيمة. إذا هناك اعتبار طبعا اعتبار كبير، وإذا ما يبقاش ثلاث حيضات، لأن بعملها ثلاث حيضات معناها أنني بأطيل أمد الإبقاء، مش بس عشان استبراء رحم. وايضا طيب، اذا كان هذا، فالمرأة التي بلغت سن اليأس ولا تحمل، اديتها 3 أشهر ليه؟ اديتها زمن الثلاث حيضات ليه؟ اذا وجد عند واحد بنت في بيته، والبنت جميلة، وفي شاب كده عمال يحوم حول البيت كده، ماذا يكون موقف الاب؟ ماذا يصنع؟ طبعا شيء يجب، يعني يعمل ايه؟ يعني ينبسط ولا يزعل ولا يعمل له معركة وياه ولا يقطع رجله ولا يعمل ايه؟ يعني ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ انت بقول لك، انا بسألك اهو. يلم انت عشان ما يلم بنته. يلم بنته ايه؟ يلم بنته. ما تطلعش لا تعمل كده ولا كده. اكرهه ولا احبه؟ اكرهه. واحاول ان اضر ولا لا؟ نعم. فاذا جاء وخبط على الباب، مش بس من الشارع، وقال لي يا عمي انا عايز بنتك اتجوزها، ماذا تصنع؟ احبه. شوف الفرق بقى، ايه الفرق بين دي ودي؟ لانني باخدها بطريق الله امام الناس جميعا، وديك بقى تلصص على الارض. ده الاب والام لما ما يجيش حد يخبط على الباب ويقولوا مش عارف ايه، تبقى كارثه في البيت، ويروحوا لده يقول له اقرا نفك البيت عائتها تنفك خلاص. يبقى لما النبي يقول جدع الحلال وانفى الغيره، يعني الراجل اللي بيغار على بناته لما يجي واحد يقول له اديني البيت تجوزها، الغيره بتاعته انجدعت، وهو اللي زغرت، وهو اللي انبسط، وهو اللي قال. يبقى جدع الحلال وانفى الغيره. ليه بقى؟ لانني خدتها بامر من خلقها وخلقني وجمعني وجمعها خلاص. نعم. اذن فكلمتك زوجني وزوجتك تصنع في النفس البشريه تخديرا من الغيره، بالعكس يفرح وينبسط خلاص. نعم. طيب، فاذا جاءت فطلقت، انفسخت دي ولا ما انفسختش؟ هل بتنفسخ العلاقة دي على طول كده، ولا بيفضل السياق الحناني او العاطفي او الجنسي اللي ما كان موجود الاول باقي؟ نقوم نمرر عليه مدة طويلة لحد ما الدم يهدي وكل واحد يبعد عن خلقه. طبعا الاول. طب واللي متوفى عنها زوجها زودناها ليه؟ ام قال لك لان الطلاق بيبقى عن كره وتكرهه، الكره يزاد على إماتة ال، ولكن الوفاة ما تبقاش عن كره، تفضل برضه صاحية وتحن له. فعايزة مدة طويلة علشان ايه؟ تهدأ هذه المسألة وكل واحد يروح لحاله، والغرائز دي تفضل كده والغرائز دي تفضل كده. فضيلة الشيخ، إذا كانت الفتاة موجودة بمفردها في منزلها، فهل يشترط وهي تؤدي الصلاة أن يكون لأن أنت فرضا اللي بيشوفها الناس ساعة ما بتيجي الله يراها والملائكة اللي في حوزتها تراها. فلا بد أن يكون الجسد كله مغطى. فضيلة الشيخ، هل الروائح العطرية ممنوعة فعلا أثناء الصيام؟ أنا لا أرى فيها مانعا أنا شخصيا، لأن الممنوع الإمساك عن الطعام والشراب. فضيلة الشيخ، أرجو أن تحدثني عن سؤال القبر. بعض الناس ينكر سؤال القبر، بعض الناس لا زال ينكر. لماذا؟ ما وجه إنكاره؟ ومن قال أن القبر أن سؤال القبر أو عذاب القبر مشهدي؟ ده أمر غيبي لا حجة فيه إلا من أخبر به وهو الله أو الرسول. نعم. والأمور الغيبية ملهاش مشهدية. ما جاءنا أحد يخبره أنه من مات في جنة أو في نار، ما حدش يقدر. أمر غيبي، والأمر الغيبي إيمانه السماع، سمع من المشرع. فهمت ولا ما فهمتوش؟ نعم نعم. لا طب لما نيجي نقول كده الفلاحسة بقى اللي بيقولوا الكلام ده، أيوة، نقول له فسر للقرآن. أيوة. قال الله في صدد قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فسر لي بقى الآية دي يلي بتقول ما فيش لا قبر ولا في كلام من أهو. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، يبقى العرض في الغدو والعشي قبل الساعة ولا بعدها؟ وبقول ويوم تكون الساعة أدخله، يبقى إيه؟ يبقى العرض إمتى؟ بعد. ها؟ بعد. بعد إيه؟ قبل قيام الساعة. قبل متى؟ في الدنيا ولا في ال... طب هل عرض قوم فرعون قبل أن يموتوا على النار غدوا وعشيا؟ بعد موتهم. ها؟ بعد موتهم. الله، ما تجاوبش بقى. هل عرضوا وهم صاحيين؟ لا. يبقى اذا لم يعرضوا هم صاحيين ويوم تقيم الساعة يحصل دخول، يبقى ما مكان العرض من الزمن؟ في القبر. اخوة الايمان في كل مكان من العالم الاسلامي، كان هذا اللقاء لقاء الايمان مع الداعية الاسلامي الكبير فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. من خلالها تعرضنا الى كثير من الاحكام وكثير من المشاكل التي تعترض الشباب وتعترض أفراد الأسرة في كل موقع وفي كل مكان. لعل وعسى نكون قد وفقنا في الكشف عن الكثير من هذه الأحكام والرد على كثير من الاستفسارات. وفقنا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.